طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الشرط الثالث. طيب عبد الملك اقرأ ابن الملك الشرط الثالث، ارفع صوتك. صفحة كم يا مشايخ؟ 40. صفحة 40. موسى. طيب. طيب هل السرة والركبة ضمن العورة؟ لا لا لا لا، ما بينهما، ولكن السرة والركبة ليست من العورة، إنما هي من الجسم، ما بينهما ما بينهما. طيب هذه عورة مين؟ الرجل. الرجل من هو الرجل؟ الرجل البالغ العاقل. الرجل البالغ. طيب ما دون البلوغ؟ إذا كان 7 سنين. أي يعني فاهمين أنت الفكرة. طيب جيد. طيب والأمة. طيب أكمل. هذا فين؟ المرض. أي هدف إلا وجهها وكفيها فين؟ الصلاة. الصلاة. الصلاة. طيب أكمل. ومن صلى في ثوب غص، إيش معنى العبارة هذه يا شيخ؟ إيش معنى العبارة هذه اللي قرأها عبد الملك؟ أبشر أبشر. طيب الشيخ يقول إيش؟ ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة. طيب من يصلي في ثوب مغصوب يعني سرق ثوبا ولبسه، أو سرق دارا وصلى فيها، فإن صلاته لا تصح فيه. ليش؟ عندنا ستر العورة من شروط الصلاة، صح؟ صح؟ طيب هل يمكن أحد أن يصلي في الهواء أو لابد يصلي على بقعة؟ لابد يصلي على بقعة. طيب شروط الصلاة لا تصح أن تكون تلبس فيها الحرمة، يعني من شروط الصلاة طهارة، فلا يصح أن يتوضأ بماء مغصوب. من شروط الصلاة ستر العورة، فلا يصح أن يستر عورته بشيء مغصوب أو محرم أو بشيء نجس، هذه كلها لا يصح أن يستر فيها عورته. يستر عورته بشيء مباح، بشيء يملكه هو، لكن لو سرق ثوبا ثم لبسه وصلى فيه هل تصح صلاته؟ لا لا تصح صلاته. هو لو هو سرق منه مثال، لو استأذن منه وأذن له صح ذلك. طيب خلاص ما في إشكال، لكن لو سرق دارا يعني راح عند بيت الناس وسرق البيت، لا ما في إشكال طيب قال ولبس الحريري والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، فالحرير والذهب لا يجوز للرجال أن يلبسوه إلا للحاجة. الحاجة في الذهب كسعد بن عرفجة، سعد بن عرفجة أحد الصحابة أصيب يوم بدر في أنفه، فوضع أنفا من خشب فأنتن ما ضبط، فاتخذ أنفا من ذهب فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أو قديما سن الذهب قديم، تجد ممكن أجدادك عنده سن الذهب، فهذا لا فيه إشكال، ما فيه إشكال. طب اليوم اليوم ما سر لا لا لا لا ما اي من وضعه غير التزين. يعني مثلا شخص سقط اسنانه فوضعه له ذهب ما في اشكال. اي من وضعه للزينه لا هذا يحرم. طب اليوم احنا ما نحتاج الذهب. اليوم هل في احد طبيب اسنان يحب ذهب؟ لا، يضع حشوه، يضع سن صناعي، فلا يجوز حينئذ استخدام الذهب. انما اذا وجدت الحاجه للذهب فيستخدمه الرجل. وكذلك الحرير، في بعض الامراض الجلديه يحتاج الشخص الى ان يلبس شيء ناعم جدا حتى لا يسبب نوع من الحكه، فهذا يجوز له ان يستخدم الحرير. وقد اذن النبي عليه الصلاه والسلام للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف ان يلبس الحرير لمرض اصابهما. فاذا القاعده الكبرى انه لا يجوز للرجل استخدام الذهب ولا استخدام الفضه، صح؟ ولا استخدام الحرير. الفضه يستخدمها الرجل، يلبس خاتم من فضه لكن ما يتزين به. يعني ما مثلا يلبس ثوب من فضه او يضع قراط من فضه، لان هذا ليست هيئه الرجال. لكن مثلا وضع خاتم ما في اشكال. طيب، قال لقول رسول الله، من يقرأ؟ أنا أقرأ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. هنا يتكلم الشيخ على فقدان الثياب. يعني لو شخص، يعني احنا الحمد لله في نعمة وعافية، أسأل الله يديم علينا، نصلي في أحسن هيئة، لكن لو شخص فقد هذه النعمة فوجد بعض الثياب. عندنا حالات، الشيخ يقول: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه، يعني صلى كتف مكشوفة وكتف مغطاة، الشيخ يقول ما في إشكال. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. يعني هو لا يملك إلا ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هل يصلي؟ نقول صلي بذلك. طيب، الحالة أسوأ من كذا. قال: فإن لم يكفي جميعها. طبعا هذه مسألة افتراضية، لكن قد نجد بعض الناس يحتاجونها فلا يستريب أحدكم. قال: فإن لم يكفي جميعها، يعني ما وجد إلا ما يستر أحد الفرجين، ماذا يفعل؟ قال: ستر أحدهما، إما يستر القبل وإما يستر الدبر. قال: فإن عدم الستر، يعني شخص عافانا الله وإياكم ما وجد شيئا من الثياب، هل يترك الصلاة؟ لا. قال: لا. قال: فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا. خلاص، إذا ما عنده ثياب لفقر أو عوز يصلي هو جالس. طيب لماذا لا يصلي هو قائم؟ حتى تكون أكشف لعورته. قال: وإن صلى قائما جاز. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما. حين تكلمنا عن شخص عنده مجموعة ثياب لكن هو أراد ولبس ثوب النجس وصلى فيه، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. هذه عكسها، شخص ما يملك إلا ثوب نجس، خرج لدوام مثلا وفي الدوام مثلا أصاب ثوبه نجاسة، هل يترك الصلاة طول بقائه خارج الدوام؟ لا، يصلي على حسب، يحاول يخفف من النجاسة. يعني مثلا بقعة، يعني لو أصاب كمه دم أو بول يخفف قدر الإمكان ويصلي. لا لا يعيد، لا يعيد. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. طيب، قال الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في ثلاثة أمور: في البدن لابد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسة، وثوبه أيضا الثوب لابد أن لا يكون عليه شيء من النجاسة. قال: وموضع صلاته، أي الأماكن التي يسجد فيها ويضع أعضاءه. قال: إلا النجاسة المعفو عنها. احنا تكلمنا في كتاب الطهارة قلنا في نجاسة معفو عنها كيسير الدم، يعني لو شخص يصلي فحك حك حتى سال الدم من وجهه، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، هذا دم يسير معفو عنه. كالرعاف أيضا وكالمخاط أكرمكم الله، هذه كلها أشياء معفو عنها لا تبطل بها الصلاة. قال: وإن صلى وعليه نجاسة، هذه مسألة مهمة. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها. صورتين، الصورة الأولى أنه صلى بعد الصلاة قالوا له إيش؟ ترى ثوبك فيه نجاسة، هو ما كان يعرف. أو قبل الصلاة أخبروا قالوا ترى ثوبك عليه نجاسة، قال لهم طب جزاكم الله خير، ثم صلى ونسي أن ثوبه عليه إيش؟ نجاسة. كلتا الحالتين الشيخ يقول صلاته إيش؟ فصلاته صحيحة، سواء علم بالنجاسة ونسيها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. طب لو صلى وهو متذكر عليه النجاسة لا تصح صلاته. قال: طيب لو علم بها في أثناء الصلاة قال وإن علم بها في الصلاة أزالها، يعني ما يحتاج يقطع الصلاة، يعني هو صلى وفي شماغه نجاسة، في نصف الصلاة أخبره أنه فيه نجاسة، إيش يسوي؟ ينزع، ينزع الشماغ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى وفي عليه نجاسة فأخبره جبريل فنزعهما في صلاته. قال وبنى على صلاته. طب لو كان النجاسة في موضع مثلا النجاسة في الثوب، فلو أراد أن يزيلها ستنكشف العورة، ماذا يفعل؟ خلاص يقطع الصلاة. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، إلا هذه المواطن التي سيذكرها الشيخ لا تصح فيها الصلاة، إلا المقبرة. والمقبرة إيش رابط المقبرة؟ ما فيها ثلاثة قبور فأكثر، يعني لو في أرض لا يوجد فيها إلا قبرين، هل نعدها مقبرة؟ لا. فيها قبر هل نعدها مقبرة؟ فيها ثلاثة؟ لا. هذه مقبرة، إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. قلنا فرق بين الحمام والحش إيش هو؟ الحمام حقيقة. طب الحمام قديم، هذا موجود عندنا حاليا ليس يوجد. الحمام هو مكان الاغتسال، في بعض البلاد تجد أنه في مكان مخصص للاغتسال فقط، يذهب الناس ليغتسلون فيه، هذا هو المقصود بالحمام. أما الحش هو مكان قضاء الحاجة أكرمكم الله. فالشيخ يقول أن هذا المكان والحش كلاهما لا تصح فيه الصلاة. الصلاة. قال وأعطان الإبل. أعطان الإبل هي أماكن التي تنام فيها الإبل. الإبل أو ما نسميه اليوم الزريبة، هذا أيضا لا تصح فيها الصلاة. طيب وأيضا أضفنا لها إيش؟ قارعة الطريق. قلنا الممر قد يمشي فيه الناس، فما يصح لأحد أن يصلي في الشارع، لأن هذا المكان الناس يصلون فيه، هو سيشق على الناس وسيشق على نفسه. لا الحرم لا، طبعا الحرم يعني في أماكن إلا وقت الازدحام. يشوف مثلا هذا المكان، هذا قارع الطريق، مكان يمرون فيه الناس، فلو صلى فيه أحد هو سيشق على الناس أنه كل شوية لا يريدهم أن يمروا عليه، والناس يريدون أن يمروا عليه، لكن لو حصل ازدحام فاضطر الناس يصلون هناك ما في شك. إيش أضفنا أيضا؟ أضفنا ثلاثة مواضع زيادة. هاشي إيش أضفنا؟ ذكر الشيخ أربعة، حين أضفنا ثلاثة، من كتبهم؟ قارعة الطريق، بقي اثنين. ايه وش كمان؟ ايوه يعني خمسة، باقي اثنين ما كتب احد. ها طيب خلاص، والمكان الابل السبت. طيب ما في اشكال. طيب قال الشرط الخامس استقبال القبلة. قلنا ان استقبال القبلة واجب على المكلف ان يستقبل القبلة، الا في موضعين، الا اذا صلى الصلاة النافلة وهو مسافر على راحلته. يعني أنت لا مسافر للرياض، اركب السيارة كبر قل الله أكبر وصلي كما تريد، حتى لو كانت السيارة على غير القبلة فالصلاة إيش؟ صحيحة، لكن بشرط أنك تصلي نافلة. فلو أردت أن تصلي فريضة يجب عليك أن توقف السيارة وتنزل وتصلي. هنا جاء الطيار. طيب إلا النافلة وعلى الراحلة، يعني لكن لو كنت أنت في الفندق وأنت مسافر استقبل القبلة. خلاص، إذا كنت مسافر وتريد أن تصلي النافلة وأنت في الراحلة، أنت في القطار في السيارة في الباخرة، استقبل القبلة وكبر ثم لا تبالي هل كنت على القبلة أو كنت على غير القبلة. طيب الصلاة في الطائرة، احنا ذكرنا اذا استطاع الشخص ان يصلي قبل ان يصعد الطائره فهذا احسن، لكن لو كانت رحلته يعني مثلا سيركب الطائره قبل العصر ولن يصل الا بعد المغرب، ماذا يفعل؟ يصلي في الطائره. اذا استطاع ان يقف ويستقبل القبله وقف وصلى. اذا كان مثلا هي موضع صلاه قالوا لا ترى ما في موضع صلاه، خلاص يصلي هو مستقبل القبله، قالوا حتى استقبال القبله ما تستطيع، يصلي هو واقف ما استطاع أن يقف، خلاص يصلي على حسب حاله، يعني يجلس على كرسيه ويصلي. خلاص طيب قال رحم ها ما يجوز يعني تا أنا لا نوش الطريق قبل العصر، أنا الوقت قدي أقدم العصر مع الطهر صلي جمعا وقصرا جيد. احسن وارجع على المطار اي. لكن الاشكال فين؟ انه المطار وسط البلد، يعني مثلا انا من جده خلاص المطار جنبي، فانا لا اشرع في رخص السفر حتى ابدا في السفر. لكن انت مثلا من مكه شيخنا، لو خرجت من مكه اجمع اقصر، فعلى حسب السائل. وضحت معك؟ يعني انت رخص السفر ما تبدا فيها الا اذا خرجت من مدينتك، ما تشرع في رخص السفر وانت في داخل المدينه. اول ما تفارق وتخرج من المدينه تبدا في رخص ايش؟ السفر. طيب قال والعاجز عن الاستقبال، هذه مسألة تفيد اخوانا مره صلى الله يشفيهم، قال والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره، فهذا ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله. المريض في المستشفى سريره على غير القبلة، اذا استطعنا ان نوجهه على القبلة كان بها، ما استطعنا خلاص يصلي على حسب حاله. قال فيصلي كيفما امكنه وما عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل القبلة، فان كان قريبا منها لزمت الصلاة الى عينها. يعني احنا اليوم في الحرم صح، يجب علينا ان نستقبل ايش؟ القبلة. لكن الذين مثلا في جدة او في المدينة او في الرياض او في القاهرة او في المغرب، هل يجب يستقبل عين القبلة بحيث انه كذا بالسنتيمتر يجيبها؟ لا لا، يستقبل مكة. يعني هو في مثلا في المغرب كيف سيصلي؟ الى جهة ايش؟ الى جهة الشرق. هل يصلي للشمال جنوب مغرب؟ لا، يصلي على جهة الشرق. ومكة فين هتكون؟ في جهة الشرق. قال وان خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. هذه مثلا ذكرنا انه الشخص اذا كان في المدينة يسأل عن القبلة. طب اذا صلى مباشرة دون سؤال واخطأ، هذه هتجرانا. قال وان خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، اما ان يسأل الناس او يستدل بالمحاريب في المساجد. قال فإن أخطأ فعليه الإعادة. يعني هو صلى بلا سؤال ثم ظهرت أن القبلة لم تكن على المكان الذي صلى عليه، هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحداهما صاحبه. من شرح المسألة؟ شرحناها. قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى. يا سلام. قلنا إذا كان الشخص في السفر، طبعا قديما ما في لا جهاز جي بي اس ولا في شيء، الناس يعتمدون على النجوم، فجاء شخص والنجوم تهتدي إلى القبلة، فجاء شخص ما يعرف يتعامل مع النجوم فماذا يفعل؟ يحاول يجتهد. طب إذا ما يعرف يجتهد يسأل الخبراء في هذا المجال، يعني معاه في القافلة أو معاه في السيارة ثلاثة يعرفون في النجوم، يسألهم يقولوا فين القبلة. طب لو اختلفوا هؤلاء يصلي مع من؟ يصلي مع من يثق في علمه. طيب الشرط السادس النية للصلاة بعينها، أي يجب على الشخص أن ينوي الصلاة. طيب باب أداب المشي إلى الصلاة، هذه أداب يستحب للشخص إذا خرج من المسجد أن يفعلها. يستحب المشي إلى الصلاة، هذه واحد، فنستفيد من المشي أنه لا لا يركض ولا يركض السيارة. لماذا؟ لا لا لا لا يكره، لكن حتى تكون له خطوات أكثر، لأنه في كل خطوة يرفع له بها حسنة وتكف عنه خطيئة. صلى هل سأل أو ما سأل؟ سأل قبل أن نصلي، قصر يعني صلى هكذا مباشرة لا يعيد، إذا ظهر أن القبلة خطأ يعيد. أي صار صحيح. طيب أول شيء يستحب المشي إلى الصلاة، هذا أول أدب. لماذا؟ لكي ترفع له الحسنات. اثنين بسكينة ووقار، يعني بهدوء بتؤذى، لا يركض لا يجري، حتى ولو شرع الناس الصلاة، حتى ولو شرع الناس في الركوع. طيب ثم قال ويقارب بين خطاه. ليش يقارب بين الخطى؟ حتى تكثر خطواته فيكثر أجره. قال ولا يشبك أصابعه، تشبيك الأصابع مكروه من أن يخرج إلى المسجد إلى انقضاء الصلاة، فإذا ذهب المسجد لا يشبك بين أصابعه. وأشد كراهة في الصلاة يكره المصلي أن يشبك بين، يعني مثلا في الصلاة تجد طول الصلاة يفعل هكذا، هذا يكره له. طب لو انتهت الصلاة خلاص ما في إشكال. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله إلا مات الله بقلب سليم. هذه من الأدعية التي يقولها وهو ذاهب إلى المسجد، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. طيب الأدب السادس، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني إذا سمع الإقامة لا يركض ويجري بل يمشي بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم إيش؟ السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الشيخ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا قام المؤذن ما يشرع أحد في الصلاة. طب الذي يصلي النافلة بين الأذانين ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة. إذا أقيمت الصلاة خلاص لا أحد يصلي، لأنه الآن وقت صلاة إيش؟ وقت الصلاة مكتوبة. طب الذي في الصلاة ماذا يفعل؟ يوجز ما يطيل، خلاص يكتفي بالواجبات حتى ينهي الصلاة. قال وإذا أتى المسجد، هذا أدب الكم؟ السابع. قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. طيب من يقرأ؟ من؟ لا الذي لم يقرأ هاي شيخ. ها؟ توسل، هو يتوسل الله عز وجل بإجابة الله للدعاء. هاي خلها بعدين. الدعاء هذا يقول لا لا سر اسمع. طب من يقرأ؟ أفش عبد الله. قال المصنف رحمه الله باب صفة الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حضر من كبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يعني هنا الشيخ يتكلم انه اين يضع اليد، قال يجعلهما تحت ايش؟ يعني يقول الله اكبر ثم يجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره الى موضع السجود، يعني ما يرفع نظره للسماء يلتفت يعد عدد اللمبات، لا ينظر موضع السجود. سمع شيخ؟ المذهب عندنا تحت ايه. طيب أكمل. قال رحمه الله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول هذا دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. يعني الشيخ يقول أنه إذا الإمام قرأ الفاتحة يعني المصلي إما يكون منفرد فهذا تجب عليه أن يقرأ إيش؟ يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، والإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، والمأموم المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، خاص قراءة الإمام له قراءة، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذا في الصلاة الجهرية، أي في الجهرية يعني قال ولا الضالين، ثم شرع الشيخ يقرأ لا يقرأ الشخص، لكن لو أراد أن يقرأ قرأ ما في إشكال، ما في إشكال يقرأ، لكن هل هو واجب عليه؟ لا ليس بواجب، ها ما في إشكال يقرأ، لكن شوف ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني لو أردت أن تقرأ الفاتحة اقرأ في الموضع اللي يسكت فيه الإمام، متى يسكت الإمام؟ بعد الفاتحة. عند تكبيرة الإحرام قبل الركوع. اي عند تكبيرة الإحرام يسكت قبل الركوع وعندما يقرأ الفاتحة وقبل الركوع، هذه كلها أماكن يسكت فيها الإمام. أو مثلا لو أخذ نفس أو سعل أو عطس يقرأ الشخص. طيب طيب نقف هنا. في هنا مسألة مهمة، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي الله عز وجل حينما أراد أن يأمر بها أسرى بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وما ذاك إلا لشرف هذه الصلاة ومكانتها عنده سبحانه وتعالى. وحينما سأل ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام صحبته في الجنة، قال يا رسول الله إني أريد صحبتك في الجنة، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وأمره أن يكثر من السجود لله عز وجل. ولذلك هذه العبادة عبادة عظيمة، والله عز وجل نوع صورها فجعل سنن النوافل ضحى وتر، فالله الله مشايخ بالمحافظة عليها بالإتيان بأركانها بالإتيان بشروطها بتعلم صفتها بالقيام بين يدي الله عز وجل بالأدب، فلا ينشغل إنسان في الصلاة. يعني أحيانا تنظر في بعض المشاهد أنت لا تدري هل هو يصلي أم ماذا يفعل، أجدك الله أكبر إبدا الشمال يضع كذا ثم شوي يرفع هكذا ثم ينزل مرة أخرى، أشغل نفسه وأشغل من حوله، بل الشخص يقوم بين يدي الله عز وجل فهو يعلم أنه بين يدي عظيم، بين يدي أكرم الأكرمين وبين يدي أعظم العظماء سبحانه وتعالى، فلا ينشغل. وطبيعي إنسان يعني قد ترد عليه بعض الأفكار فلا يسترسل معها. وذلك في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام لا يحدث بهما نفسه، يعني توضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ما وسوس فيها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يدخل في هذا يدخل في هذا الحديث من لم تأته الوسوسة، ويدخل في هذا الحديث من أتته الوسوسة وطردها، يعني هو يصلي بدأ يفكر في سيارته فاستعاذ بالله وأكمل صلاته. اي لكن لا يسترسل معها، ما في حد ما حد يسلم. إيه لذلك ايش يسوي الشخص؟ يطرد الوسوسه لا يكمل معها، يستعيذ بالله. والنبي والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في حديث القدسي ان الفرائض احب الى الله عز وجل، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك هي وصية لنفسي ولنا أجمعين بالمحافظة على الصلاة وأدائها بحقها والمحافظة على السنن النوافل. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أي سؤال؟ لا سنكمل قراءة كتاب الصلاة بعد ما ننتهي من كتاب الصلاة. إيه. إيه. ثم نختبر إن شاء الله. ها؟ خلاص أشوف. السلام عليكم. السلام عليكم إيش؟ حطيت الخط.